الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tuko katika kuelezea namna ya sala ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jinsi alivyokuwa akisoma katika sala hizi za faradhi. Tumeishia katika sala ya alfajiri. Fil fajr كان يقرأ من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. katika salatu al-fajr alikuwa akisoma katika zile sura ndefu, na katika salatu al-maghrib alikuwa akisoma sura fupi. Wa fil baqi, na katika sala nyingine zilizobakia alikuwa akisoma sura zile za kati na kati. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء. alikuwa akisoma kwa nguvu usiku sala za usiku na akisoma kwa siri sala za mchana isipokuwa salatu aljum'a na salatu al'id na kusuf sala ya kushikwa jua au mwezi, walistisqa na sala ya kuomba mvua. Hizi ni mchana, lakini ilikuwa fa innahu yajharu biha, alikuwa akizisoma kwa nguvu. Thumma yukabbiru lirruku, kisha ataleta takbira, analeta takbira kwa ajili ya ruku. Wa yadhau yadaihi ala rukbataihi, na anaweka mikono yake juu ya magoti yake. Wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi, na anajaalia kichwa chake sawa sawa na mgongo wake, yani kichwa hakiinamishi wala hakiinui wakati wa kurukuu, kinakuwa sawa sawa na mgongo. Wayakul, na husema subhana rabbiyal azim. Wayukarriruhu, na huikariri hiyo subhana rabbiyal azim. Wa in qala ma'a dhalika hala ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli fa hasan, akisema pamoja na dhikri hiyo wakati wa rukuu yake na sujudi yake, akisema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli, ni vizuri zaidi. Thumma yarfa'u ra'sahu, kisha anainua kichwa chake qailan sami'a allahu liman hamida, wakati anainua kichwa chake huku anasema sami'a allahu liman hamida, in kana imaman au munfaridan. ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أنا سمعي في ووت وأنا سمعي في إمام معمومة أنا يسالي بكياك بعد يكوينوك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على أعضائه السبعة, كشا نسجود كو فيونغو فياك سابا, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم, لمأمريش كو سجود كو فيونغو سابا, على الجبهة كو باجل أوسو, وأشار بيده إلى أنفه, ناكيشريا كو مكنواكي kwenye pua yake, yani paji la uso na pua vyote viwili viwe katika ardhi. Wal kafaini, na vitanga viwili. War rukbataini, na magoti. Wa atrafil qadamaini, na ncha za vidole vya miguu. Muttafaqun alayhi. Wa yaqulu subhana rabbiyal a'la, atasema wakati wa, anasema wakati wa kusujudu subhana rabbiyal a'la. ثم يكبر, kisha analeta takbira. ويجلس على رجله اليسرى, na anakalia mguu wake wa kushoto. وينصب اليمنى, na anauinua mguu wa kulia. وهو الافتراش, na hii ndiyo افتراش, kikao cha افتراش ndio hicho, kile kikao cha kwanza, tashahudi ya kwanza, kukalia mguu wa kushoto na kuinua mguu wa kulia. ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة, na atafanya hivyo katika vikao vyake vyote vya sala, illa fit tashahudil akhir, isipokuwa katika tashahudi ya mwisho. Fa innahu yatawarraku, anakaa kikao cha tawarruk, bi an yajlisa ala al ardi, kwa kukaa juu ya ardhi, wa yukhriju rijlahu al yusra min al khalfi al ayman, na kutoa mguu wake wa kushoto katika upande wa kulia. Wayakulu rabbi ighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburi wajburni waafini, anasema hivi wakati wa kile kikao cha baina sajdataini, anasema dhikri hii rabbi ighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni waafini, hii ni ukamilifu. Lakini rabbi ighfirli warhamni pia imekuja na ni sunna kuifupisha. ثم يسجد الثانية كالأولى, كيش أنا سجود سجدة بيلي كما إلي أكوانزا. ثم ينهض مكبرا, كيش أتينوك حالي كليت تكبيرا, على صدور قدميه وانجز مقوياك, ويصلي الركعة الثانية كالأولى, ناتصالي ركعة بيلي كما هي أكوانزا. ثم يجلس للتشهد الأول, كيش أتكاك وأجلي تشهد أكوانزا. وصفته نصفياك تشهد يكوانز, التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر كيشا تلت تكبيرا يكوينوكا, ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة, أتصالي صلاياك اليوبكية ركعة زلزلزبكية وسورة الفاتحة كتككيل ركعة. ثم يتشهد التشهد الأخير, كيشا أتلت تشهد يمشو, وهو المذكور نانهيو هيو اليوتاجو وتمشياك نهاية هاية يهي تشهد يكوانزا. ويزيد على ما تقدم, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة على النبي بعد التشهد. علفوا أتعوب أو أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال, ويدعو الله بما أحب, ناتمومب الله دعاء أنا يبين بعد دعائه, حلف وتمومب الله دعاء نجين يوتي أمبايو أنا يبين مهم إيوه نكوى لغة يكي عرابو سيكوى لغة يكي أنا يجوى يهي من يكسالي. ثم يسلب عن يمينه, كيش أتتوى سلامه فانيوكي وكليا, وعن يساره نو فانيوكي وكشوتو, السلام عليكم ورحمة الله, لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود والأركان القولية من المذكورات. Na nguzo za kusema katika hizo zilizotajwa, takbiratul ihram ni nguzo ya kusema ile ya kwanza, wa qira'atul fatiha ala ghairi ma'mumin, na kusoma fatiha kwa isiyo kwa maamuma ni katika nguzo za sala, watashahudul akhir na tashahudi ya mwisho, wassalam na salam, zote hizi ni katika nguzo za sala za kusema. Wabaqi af'aliha arkanun fi'liya, na zilizobakia katika vitendo vyake ni nguzo za vitendo, illa tashahud al-awwal, isipokuwa tashahudi ya kwanza, fa innahu min wajibati sala, hii ni katika mambo ya wajibu katika sala. Watakbirati ghaira takbirati al-ihram, pia katika wajibati za sala, takbira zile za kurukuu za kusujudu isiyo kuwa takbiratu al-ihram ni katika wajibat. Wa qawla sami'a subhana rabbiyal azim fi ar-ruku' pia ni katika wajibat. Subhana rabbiyal a'la maratan fi as-sujud, hii pia ni katika wajibat. Rabbi ighfirli baina as-sajdatayn maratan marra, kusema rabbi ighfirli pia ni katika wajibat baina sajda mbili. Wa ma zada fa huwa masnun, yaliyozidi hayo ni mambo ya sunna. وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد نكسم سمع الله لمن حمد وإمام نمني كسال بكياك ربنا لك الحمد كسم ربنا لك الحمد للكل كووت فهذه الواجبات تسقط بالسهو هذه هي مambo ya wajib yanaanguka kwa fusahau mtu akisahau anaendelea akiwacha au akisahau moja katika haya ya wajibat wayajburuha sujuduhu sahwa huyunga huunga hizi wajibat kusujudi kwake kwa kusahau mtu akiwacha moja katika hizi wajibat ni lazima asujudu sijda mbili za kusahau kabla hajatoa salamu wakadha biljahli vile vile zinaanguka hizi kwa kutojua والأركانُ لا تسقطُ أما زلنجوزُ زصالة هذه هزيانجوك سهواً وكسهاو ولا جهلاً ولا ككتجوا ولا عمداً ولا ككسوديا أركان لازمة زروديه زتكليزو فيله فيله وزيو كزيونجا وكيتوتوتشوتي ولا سجود سهو ولا كينجيله والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة زلزو بقية بعد أركان واجبات hizi ni sunna za maneno na vitendo ambavyo vinakamilisha sala wa min al arkan pia katika nguzo ya sala at-tumaninatu fi jamii arkaniha kutulizana katika nguzo zote wakati wa kusujudu mtu anatulia wakati wa i'tidal wakati wa rukuu ile tumanina pia ni katika nguzo za sala wa an abi hurairata anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha qumta ila as-salah فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وكسمام كواجلي كصالي إنيزا أوذو كيشا إليك يا قبلة ليت تكبيرة الإحرام ثم قرأ ما تيسر من القرآن كيشا سوما قرآن إليو سهليك كواكو ثم اركع حتى تطمئن راكعة kisha rukuu mpaka utulizane hali ya kurukuu thumma rfa kisha inuka hatta ta'tadila qa'ima mpaka ulingane sawa hali ya kusimama thumma sujud hatta tatma'inna sajida kisha sujudu mpaka utulizane hali ya kusujudu thumma rfa hatta tatma'inna jalisa kisha inuka mpaka utulizane hali ya kukaa ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا كيش سجود سجود مبقى وتلزان حاليا كسجود ثم فعل ذلك في صلاتها في صلاتك كلها كيش فانيا هايو كتك صلاياكو يوتي كو جامبولا كتلزانا ني جامبولا لزيما حكونا متو كدونا نكو ينوكا مرامدونا مينوكا لزيما كتلزانا كتك سجود كتك ركو كتك انتدالي kila nguzo kuna tumanina waqala sallallahu alayhi wasallam sallu kama raaitumuni usalli amesema mtume sallam salini kama mlivyoniona mimi nikisali muttafaqun alayhi tunatakiwa tusali kama alivyosali mtume sallam si kama tunavyojua sisi au tunavyopenda sisi lazima tusali kama sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam fa idha faragha min salatihi akimaliza sala yake استغفر ثلاثا عليه استغفار امتو مرتات وقال ناسم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون كيش أسمي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مار ثلاثين نتر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مار ثلاثين نتر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هي تمام المئة اي سمي وككمليشا ادادي يا 100 والرواتب المؤكده التابعه للمكتوبات عشر نسن ذي مؤكده ذي زسيتيزوا زني كفواتيا صلاه الفرائض ني 10 وهي المذكورة في حديث ابن عمر نازل زي كتاج وقد كحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات لمهفاذي كمتم والله صلى الله عليه وسلم ركع كمي ركعتين قبل الظهر ركع ملي قبل الظهر وركعتين بعدها نركع ملي بعد الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته نركع ملي بعد المغرب يباني كواكي وركعتين بعد الانشاء في بيته نركع ملي بعد العشاء يباني كواكي وركعتين قبل صلاة الصبح نركع ملي قبل صلاة الصبح متفق عليه ويزيد ركعتان قبل الظهر فيكي كمنا ملي جيو مؤكد ركعن قبل صلاة الظهر نركع ملي بعد ياكي نركع ملي بعد المغرب نركع ملي بعد الإنشاء نركع ملي قبل صلاة الصبح هذه جيو السنن المؤكدة التابعة للمكتوبات زيني كفواتية صلاة الفرالي قبلية نبعدية نركع كمنا ملي ndizo ambazo ni muakkada. Ziko nyingine ambazo si muakkada kama atakavyoelezea asharih, raka nne kabla salati al-asri, pia ipo raka mbili baada salati al-asri. Hizi zote ni sunna lakini si muakkada, lakini muakkada ni hizi 12 alizozielezea Sheikh Saidi rahimahullah, wallahu aalam.